الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي غطى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولا كني لجرد. قال: فما سمعت؟ قلت: اتقلت. قال: ما حملك على هذا؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي عن بريدة بن صفير: لا رقية إلا من عين أو سمع. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرمل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فضرب علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وخاضوا في أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بذلك، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مسكن فقال: ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني منهم. قال: سبقت بها عكاشة. في هذا الحديث دليل على ان السلف رضوان الله عليهم كانت مجالسهم مجالس ذكر ومجالس مذاكرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا لا يقبل بعضهم من بعض شيئا إلا بدليل. فيقول سعيد بن جبير لتلميذه عبد بن جبير، يقول له: ما حملك على ذلك عند ان غلبت خير؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحسين

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرقى والسماء والسي ولتكن. فالمراد بالرقى التي تخالف الإسلام. أما إذا كانت الرقية بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن وينكث، أو بأن يقرأ عليه أدعية أو أن يدعى له، هذا جائز. أما الرقية التي تعتبر شركا فهو ما يفعله بعض الدجالين لأن يدعو أسماء الجن وأسماء العفاريت وأن يستغرق بغير الله، فهذه تعتبر رقية يسقط عليها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الرقى والسمائنا والسيرة تجب. والرقية الجائزة كما سمعتم فللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد رقى وقد رقى غيره وقد رقاه جبريل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رقى شعثاء من شعثة كانت فيه، أو في هذا المعنى أن الرقية هي غير الخروج والعزائم، غير الخروج والعزائم التي تعلم. أما الخروج والعزائم فإنه قد كان المرضى موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباؤه وصحابته، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى أحدا هردا أو عزيمة يعلقه في رقبته أو يعلقه في ذراعه في جلده أو يعلقه على حقوه، لم يثبت هذا. ولكن هناك رقى، ولكن هناك خروج، خروج مقبولة بغير دراهم ولا نقود. غفل عنها كثير من الناس. روى الحاكم في مستدركه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا من داع يدعو بدعاء من دون لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا استجبت له. فهذه رقية، رقية سهلة يستطيع كل واحد أن يحفظها. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ: قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم ينفخ والنفخ ونفخ بدون الموت، ينفخ ثم ينفخ ما استطاع من جسده، يفعل ذلكم ثلاث مرات. وهذا أيضا يعتبر رقية. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة وضحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يوم ذلك حتى ينسيه. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل بال أكثر مما قال. فهذه

وكان مشايخه يعجبون من حكمه، وكان مشايخه يعجبون من تحصيله للعلم ويحبونه حبا جما. فلما ان وفق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ان وفق للسنه التي هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولته الالسنه البقيه ونفروا عنه وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التنفير صار فيه خير كثير، صار محركا لمحمد بن اسماعيل ان يؤلف كتبا قيمه كالعواصم والتواصم والرغب الباسم في الدفع عن سنه ابي القاسم وايثار الحق على الخلق وترجيح اساليب القران على اساليب اليونان وإثبات القرآن الباطل في إثبات الصانع. كتب بسبب أن حدث ذلكم، ذلكم العالم البحر رحمه الله تعالى، ولو أنهم لم يغادروه ما حصل هذا الخير الكثير. فالاستقام بين الحق والباطل يستخرج علوما وكنوزا. لو جمد محمد بن إبراهيم الوزير لما وصل الينا الروض الباسم الذي انقذني الله بسببه، انقذني الله بسبب الروض الباسم بحمد الله عند ان قرات في ذلكم الكتاب وقلت هذا هو الخبير، هذا هو الخبير بهم والذبح بهم. فعند ان قرات في كتابه ومحمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله تعالى من جلب الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي عادا شديدا حتى إنه هرب في كلهم إلى مكة ثم رجع ولم يزل يهرب بدينه من شاهد إلى شاهد ومن واد إلى واد، فهو يمثل لنا حياته وهروبه بدين. فيقول فحينا بواد كأبطل شعب فحينا بضوء كالقرص تبدونه وحينا بواد كأبطل شعب معذروا تجاوزوا في أرجائه الكوم والغطى كثيرتها للمرء أولى وأذكروا هنالك يصفوني من العيش ورده وإلا بيوت العيش رمض مكدر ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عدته حين ينكر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاة جعفر. لا ينبغي أن نستغرب في هذا الدماء إذا تكالب علينا من تكالب بسبب دعوتنا إلى سنة رسول الله، بسبب دعوتنا الى كتاب الله، فاننا بحمد الله لسنا ندعو الى مناصب ولسنا ندعو الا ونقول لقومنا حسنا الى كتاب الله والا نحسنا الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنه اصبحت غريبه ليست في اليمن لحسن، ليست في اليمن فحسب. فلو ألزمت نفسك في العمل بالسنة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوذيت في أي بلد كنت على أننا نحمة الله، فقد وجد أمثال أقوياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، لا أمثال ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غروة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل اليمن أنهم أرق أفئدة وأنهم ألين قلوبا، وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يمان والحفة يمانية والفقه يمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسارة عظيمة لنا معشر اليمنيين يجب أن نحمد الله عليها، يجب أن نحمد الله عليها.